بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على رسالة ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند كلامه على مسألة الطواغيت. قال رحمه الله: قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة يشير إلى معنى الطاغوت، ووجه بيانه لهذا الباب هو قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاحتاج أن يبين ما هي حقيقة الطاغوت، لأن هذه الآية من الآيات التي تفسر التوحيد، فإنها نصت على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان، والطغيان في اللغة مجاوزة الحد، فكل شيء طغى هو الشيء الذي قد جاوز حده. وقد جاء تفسير الطاغوت في كلام الصحابة والسلف، فمنهم من قال إن الطاغوت هو الشيطان، ومنهم من قال إن الطاغوت هو الساحر والكاهن، وقيل غير ذلك، وكل هذا صحيح. ولذلك فإن الطواغيت أو الطاغوت بمعناه العام يصح في ذكر أفراده كل هؤلاء، فالشيطان طاغوت، والأصنام طواغيت، والسحرة طواغيت. ما الذي يجمعهم؟ الذي يجمعهم هو تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي سيسوقه المصنف بعد. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى عرف الطاغوت بتعريف جامع مانع، فقال: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما تجاوز العبد به حده في الاتباع، فجعل اتباع الناس له فرضا. ومعلوم أن اتباع غير الأنبياء والرسل إنما هو مشروط باتباعهم للكتاب والسنة أو لشرائعهم. فكل عالم جاء من بني إسرائيل على ديانة موسى عليه السلام إنما كان شرط اتباعه أن يكون تابعا لشريعة موسى، فإن خالف شريعة موسى لم يتبع. وكذلك في قوم عيسى، وكذلك في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشرط اتباع العلماء واتباع العلماء على المسلمين واجب، لكنه مشروط بماذا؟ بأن يتبع هؤلاء العلماء الكتاب والسنة. فإذا جاء عالم فدعا الناس إلى طاعته دون طاعة الله ورسوله فقد جاز حده. إذا أمر الناس بمعصية الله لطاعته فقد جاوز حده. فهو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود، ولا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. فمن دعا الناس إلى عبادة غير الله أو إلى عبادة نفسه فقد جاوز حده. أو مطاع، ويدخل في ذلك الأمراء والعلماء. فمن أمر الناس بمعصية الله وبمخالفة أمر الله فقد جاوز حده. وكذلك العالم، لذلك لما جاء أو لما نزل قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، جاء علي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل الإسلام رجلا قد تنصر، كان على النصرانية ثم دخل في الإسلام، فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلوه ويحرموا عليكم الحلال فتحرموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فابن القيم رحمه الله تعالى ذكر التعريف الجامع المانع، كل ما تجاوز به العبد حده، سواء في باب الاتباع أو في باب الطاعة أو في باب العبادة. ثم جاء الشيخ رحمه الله تعالى فذكر أن مرد هذا في الحقيقة يرجع إلى خمسة، فذكر من دعا الناس إلى عبادة نفسه كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أو دعا الناس إلى عبادة غيره كعامة من يدعون الناس إلى عبادة الأصنام والأضرحة والقبور وغيرهم ويستحلون ذلك، وكذلك من عبد وهو راض، وهذا قيد مهم، لأن ممن عبد أنبياء وملائكة وصالحون، فإن النصارى تعبد جبريل ويسمونه وهو الروح القدس، ويعبدون عيسى عليه السلام وجبريل لا يرضى بعبادته، وكذلك عيسى، ومن الناس من يعبد آل البيت، فالرافضة يعبدون الحسين والحسين رضي الله عنه لا يرضى بذلك، فكانت الحقيقة أو فكان القيد عظيما مهما أن يكون من عبد وهو راض أن يرضى أن يعبد من دون الله جل وعلا، فهذا طاغوت. وذكر كذلك وإبليس، وهذا واضح فإنه رأس الشر في الأرض. ثم ذكر الخامس وهو الحاكم بغير ما أنزل الله، والحاكم بغير ما أنزل الله هذا الأمر في ظاهره عام لكل من حكم عامدا بغير ما أنزل الله، ليس فقط في باب الأمراء بل حتى من العلماء. لذلك نص أهل العلم أن قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أنه في البدع، أنه في شأن البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله وما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي شرعه لهم حين يأتون بعبادات وطاعات وأمور في الدين لم يأتي بها كتاب ولا سنة؟ من الذي شرع هذا؟ فالأمر عام، فمن حكم بغير ما أنزل الله آمرا بذلك عالما بمخالفته فله نصيب من معنى الطاغوت والطغيان. أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والتفصيل فيها فقد مضى معنا شيء من ذلك في درس الطحاوية، وذكرنا أن عامة أهل السنة والجماعة يذكرون الفرق بين من حكم بغير ما أنزل الله استحلالا وبين من فعل ذلك معصية. فالأول إن استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن ذلك حلال، أنه يجنب الشريعة أو لا تلزمه الشريعة، فهذا كفر. وأما من فعل ذلك عصيانا وفسوقا أو استجابة للكفار أو غير ذلك فهذه كبيرة من الكبائر، ولكن لا يكفر العبد بها. وكلام الأئمة في ذلك كثير، وقد نقلنا طرفا منه في شرحي أو في الكلام على مثل هذا الموضع من العقيدة الطحاوية فليراجعه من شاء، سواء كان من كلام السلف أو من كلام شيخ الإسلام أو من كلام النووي أو من كلام الحسن البصري، وقد ذكرنا جملة من ذلك وما تركنا أكثر. فالشاهد معاشر الإخوة أن هذا هو معنى الطغيان في حقيقته، أن يتجاوز العبد حقيقة العبودية فيخرج عن حده الذي يستحقه، إما في باب الطاعة أو في باب الاتباع أو في باب العبادة، فكل ذلك يجعله قد طغى وزاد في طغيانه، وقد يحتمل ذلك الفسق وقد يحتمل ذلك الكفر، وكل بحسب حاله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالبراءة من كل ما يخالف الشرع واجبة، فالإنسان يكفر ويبرأ إلى الله جل وعلا من كل مجاوزة لشريعته، ويبرأ إلى الله تعالى من كل من تجاوز حده في الشرع، يبرأ إلى الله تعالى من كل معصية، ويبرأ إلى الله جل وعلا ممن قد حمل هذه المعصية على ظهره دعوة ودفاعا ونشرا إلى غير ذلك، ممن قد حمل على عاتقه أن يدعو إلى غير دين الله أو أن يدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة في أي باب من هذه الأبواب. فالمسلم إنما تكون موالاته ومعاداته على الكتاب والسنة فحسب، وقدر الناس عنده إنما يوزنون بميزان الشرع، وقدر الناس عنده إنما يوزنون بميزان طاعتهم لله أو معصيتهم له. فتحب المرأة لا تحبه إلا لله، وتبغض المرأة لا تبغضه إلا لله، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فالمسلم يبرأ إلى الله من كل ما خالف الشرع، يبرأ إلى الله ممن عبد من دون الله، يبرأ إلى الله من الشرك، يبرأ إلى الله من الكفر براءة ويكفر بذلك. ومن تأمل في آيات القرآن وجد من ذلك شيئا كثيرا، وقد مر معنا من قبل بعضها. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، استحضر ما ذكرناه من ركني الشهادة: نفي وإثبات. فمن يؤمن بالله هذا الإثبات، هل الإثبات وحده يكفي لتحقيق العبادة والتوحيد؟ أجاب: لا، يجب أن يكون معه النفي. يكفر بالطاغوت فيجتمع النفي والإثبات، بهذا يتحقق التوحيد. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت نفي وإثبات، إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني نفي وإثبات، فلا يتم التوحيد إلا بذلك. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر اقرأ كلام ابن القيم. نعم، طيب أعيد لنا ما أظن قرأنا. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، فهذا تفصيل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معنى الطاغوت. ثم رجع الشيخ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الرسالة فقال: إن رأس الأمر رأس هذا الدين الإسلام. فما الإسلام؟ مر معنا من قبل، فإنه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد لله بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذه حقيقة الإسلام. ثم تأتي أركانه على الصفة التي ذكرنا، فهذا رأس الأمر، هذا أصله وأسه وأساسه، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. وأمر الصلاة في الإسلام عظيم جدا، هي ليست مجرد فردا من أفراد الطاعات، هي أعظم باب من أبواب الطاعات بعد التوحيد، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وما حصل خلاف بين علماء المسلمين قديما وحديثا في حكم من ترك عبادة كما حصل في حكم من ترك الصلاة، حتى اختلف أهل العلم فيه هل هو مسلم أو كافر. فأمر الصلاة عظيم جدا، قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وجاء في رواية: من تركها فقد أشرك. فأمر الصلاة، والحديث في الصحيح، فأمر الصلاة في الإسلام عظيم جدا. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يرجون أن يأتي زمان على المسلمين ويوجد من ينتسب للدين وهو لا يصلي. لذلك لما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عرى الإسلام تنفك أو تنحل عقدة عقدة، قال: وآخر عروة تنفك من الإسلام الصلاة. فهنا قال عمر رضي الله عنه: أو تنفك عروة الصلاة يا رسول الله؟ فما كان يظن أن يأتي زمان ومسلم لا يصلي. كان هذا أمرا يصعب تصوره عندهم، لأن الصلاة قرينة التوحيد وقرينة التوبة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والأمر بإقامة الصلاة في الدين عظيم، فهي ركن الإسلام وهي عموده الذي يقوم عليه، وذروة سنامه الجهاد، فهو من أعظم أنواع تحقيق التوحيد في النفس، أن يبيع المرء نفسه لله إيمانا بالله ورجاء لثوابه، أن يجاهد بماله وبدنه في سبيل الله، وأن يبيع بدنه لله عز وجل ولو قطع في سبيل الله قطعا، يحصل له ذلك وهو راض. فلذلك كان هذا من أعلى الطاعات في دين الله عز وجل. ولكن بلا شك إن الجهاد كما ذكرنا عبادة، ومعنى كونه عبادة أن له شروطا كسائر أنواع العبادات. فكما أن للصلاة وللطهارة وللزكاة وللحج شروطا وواجبات وأركان لا تصح العبادة إلا بها، فكذلك الجهاد. وما حل بنا من تشويه الإسلام بين كثير من الناس، وما حصل من استغلال الأعداء في تشويه الدين لوجود من أخطأ في فهم معنى الجهاد واستعمله على غير وجهه وبدون شروطه، ما نراه جميعا في هذه الأزمنة. لأن البعض جعل الجهاد بالعاطفة دون أن ينظر إلى القيود التي جاءت في الشريعة حتى يكون الجهاد جهادا شرعيا. فليس كل قتال لأحد يعد جهادا، الجهاد له شروط مبينة في كتب الفقه، وهذا الأمر مسطور من قديم. لكن مع الأسف تجد الآن من يستنكر مثل هذا الكلام، يقول لك: كيف تقول إن هناك شروطا؟ الناس يقتلون وأنت تقول شروط؟ نعم، ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في مكة وأتباعه يعذبون أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل؟ لماذا سكت صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يعلم بين المسلمين الذين قد آمنوا به: يجب عليكم الآن أن تجاهدوا؟ لأن الجهاد عبادة لها شروط، ولم تكن شروطها قد تحققت بعد، فلم يأمره الله جل وعلا بالجهاد. كان يمر على عمار بن ياسر وأبيه وأمه وهم يعذبون، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يقول صبرا على ياسر. لماذا؟ لم تتحقق الشروط ولم يأتي الأمر، بل ما هو أعظم من ذلك، يوضع سلى الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمشهد بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن مسعود وغيره، وما كان منهم إلا أن ذهب أحدهم إلى فاطمة في بيتها رضي الله عنها حتى جاءت وهي التي رفعت سلى الجزور من على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يظن أحد أن واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان يشهد هذا أنه يجبل بنفسه أن يفعل ذلك ولو قتل؟ الجواب لا والله، هم أشجع الناس وهم أعظم الناس إيمانا بعد الأنبياء والرسل، ولكن المسألة مسألة تشريع، ما الذي أمر الله عز وجل به؟ فالجهاد عبادة كسائر العبادات، لا تجوز إلا أن تتحقق فيها شروط الشرع، وشروط الشرع من وجود الراية التي تنعقد بإذن ولي الأمر ولو كان فاسقا، ومن شروط الجهاد القدرة، ومن شروط الجهاد كذلك كما قال أهل العلم البينونة من العدو، أن يكون ثم فرق بين المسلم والكافر. أما ما يحصل من ضرب المسلم مع الكافر، العدو مع الصاحب، يفعلون كل هذا ويدلسون فيقولون يبعثون على نياتهم، فهذا من الإفساد في الأرض. وما حصل من تشويه السنة بذلك الكثير والكثير، والاستهزاء بالجهاد والاستهزاء بشرائع الإسلام، حتى أصبح كثير من أهل الإسلام، لا أقول من أعدائهم، ينفر من كلمة الجهاد لأنها استعملت على غير وجهها، وظهر كثير من أنواع الباطل فيها والتعدي لحرمات الله، والقتل للنساء وللأطفال، والقتل على العموم بدون تفريق بين أحد وأحد. فالجهاد معاشر الإخوة عبادة من أعظم العبادات، وهي باقية إلى قيام الساعة، ولو حاول من حاول أن يطمسها قد يغفل المسلمون عنها ساعة أو زمانا من الأزمنة، ولكنها باقية في أمة الإسلام. ولكن كما قلنا بشروط وواجبات وأركان لا يجوز لأحد أن يدخل فيها بجهل، لا يجوز لأحد أن يدخل فيها مع عدم علم، لأنه يفسد أكثر مما يصلح. وما خرج الخوارج على أمة الإسلام إلا بدعوى الجهاد، وما قتل عثمان رضي الله عنه إلا بدعوى الجهاد، وما قتل علي ولا قتل الصحابة كطلحة وغيره إلا باسم الجهاد، وإلا باسم الدعوة إلى الله، وإلا باسم الحكم بما أنزل الله. أتدري ما كان شعار الخوارج وهم يقاتلون عليا ومعاوية رضي الله عنهما وهم يكفرون الصحابة؟ كان شعارهم قال تعالى إن الحكم إلا لله، هذا كان الشعار. قتلوا رجلا من العشرة المبشرين بالجنة وهم يرفعون راية إن الحكم إلا لله. ومن هنا تعلم أن رفع الشعارات وحده لا يكفي حتى تعرف الحقائق، لا تغرنك الشعارات، من يرفع شعارا بآية أو بحديث لا يكفي، وقد رأينا أن هذه الشعارات تتغير وتتبدل وتتحول الأصول إلى والثوابت إلى متغيرات، وهذه السنوات العجاف الماضية خير شاهد على ذلك، فكم رأينا من شخص كان دوما شديدا في باب التكفير. يعني لم أزل إلى الآن أذكر أحدهم كان قد خرج قبل سنوات عديدة مسلسل من هذه المسلسلات، الشاهد في مشهد، ولا أذكر هذا لأنه يعني صارت عليه ضجة وانتشر الكلام، كأنه في مسلسل من المسلسلات خرج مشهد صورة وضع فيها الصليب مع المصحف في مشهد واحد، يعني على مائدة واحدة أو شيء من هذا. يعني هم يريدون بذلك هذه الدعاوى من مسألة الوحدة وما الوحدة حتى لو كان على حساب الدين. فهذا الرجل كفر كل أحد له علاقة بهذا المشهد، بداية من وزير الإعلام إلى الذي يأتي لهم بالشاي، كلهم كفار أبدا. جاء بعد ذلك فخطب في ميدان التحرير في وقت المظاهرات، وكان وهو يخطب، صور موجودة، الناس ترفع أمامه بيد واحدة، لا أقول على مائدة واحدة، المصحف مع الصليب ولا كلمة. أين ذهب التوحيد؟ أين ذهب الولاء والبراء؟ أين الكلام عن التكفير ولا كلمة؟ لماذا ليس هذا وقته؟ فتن. كانوا قديما يتكلمون عن كفر الحكم بغير ما أنزل الله، ويقولون التشريع العام، كتابة الدساتير، ويتهمون أهل السنة لما يقولوا إن هذه كبيرة وليست كفرا، يتهمونهم بأنهم مرجئة، يقولون من لم يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله فهو مرجئ وهو موالي للسلاطين وكذا وكذا. طيب، بعضهم لما جاء هو إلى مكان الأمر ماذا فعل؟ هم من كتبوا الدساتير، كتبوا دستورا يخالف شريعة الله، وفيه من النصوص ما يخالف أصول الكتاب والسنة صراحة، ووقتها ما عاد الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، وصارت المسألة مصالح ومفاسد، وصارت المسألة محتملة، وصار بعضهم يردد كلام علماء أهل السنة في التفصيل في المسألة. الآن تغير. فلا تغرنك يا أخي الشعارات، لا سيما في أوقات الفتن، لا تغرنك الخطب الحماسية والكلمات، انظر إلى حقائق الأمور. أهل السنة كلامهم واحد في كل الأزمان. لما قال لك لا يجوز الحكم غير ما أنزل الله، قالوا لا يجوز من كل الناس قديما وحديثا. لما قالوا كتابة الدساتير التي تخالف الشريعة لا يجوز شرعا، قالوها قديما وحديثا، ما بدلوا وما غيروا. ولما قالوا إن الحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن معه استحلال ليس كفرا، قالوها أيضا قديما وحديثا. أما الذي يسأل فهو الذي غير وبدل، الذي تغيرت قواعده وأصوله وثوابته، وصار الحرام حلالا والحرام حلال والحلال حراما، وصار الإيمان كفرا والكفر إيمانا. وفقط الذي يتأمل في السنوات الماضية بشيء من التجرد سيجد من ذلك الشيء الكثير. الشاهد أن باب الجهاد باب عظيم جدا، ومحاولات تشويهه كثيرة عظيمة، ومحاولات التشويه ليست فقط من أعداء الدين، ولكن حصل التشويه بقصد أو بغير قصد من بعض من انتسب إلى الدين وإلى الدعوة. والواجب على المسلمين أن يفهموا حقيقة هذه العبادة وأن يتفقهوا فيها كسائر العبادات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فيجب عليك أن تبدأ بالعلم، أن تتعلم، أن تفهم، وهذا هو المطلوب. هذه دعوة إلى التعلم، ليست جبرا لك على شيء. تعلم، رأيت الناس مختلفين، ماذا تفعل؟ هل تسمع فقط بهواك، يعني الذي يوافق هواك هو الذي تذهب إليه؟ أنت تبغض هؤلاء، إذن قولهم باطل. أنت تحب هؤلاء، إذن قولهم صحيح. الشيخ الفلاني ما شاء الله صوته عالي ويبكي الناس، إذن أنا معه. الشيخ الفلاني رأيت شكله أو أسلوبه لا يعجبني، إذن كلامه باطل. هذا لم يعد دينا. لكن حصل الاختلاف بين الناس وتريد أن تعرف الحق، تعلم، وسبيل العلم موجود مبذول. بل صار في زماننا هذا تستطيع أن تسمع العلم وأنت في سريرك إن أردت، وأنت في سريرك وتسمع لمن شاء لمن شئت من العلماء. فصار العلم مبذولا موجودا بين يديك. لكن سبحان الله، لما كان العلم عسيرا ويحتاج أن يبذل الإنسان، لا أقول وقته، بل أن يبذل نفسه، كان طلبة العلم موجودين، وترى العالم يخرج بعد العالم. فلما صار مبذولا بين الناس وصار الأمر سهلا، ما عاد أحد يسمع. إذا سألت الآن، لن أقول الحاضرين، لكن أقول سؤالا عاما، كم شريط سمعته للشيخ الألباني مثلا في حياتك كلها؟ كم شريط؟ شريط، 2، 10، 20، هذا يصلح؟ كم شريط سمعته للشيخ ابن عثيمين أو للشيخ ابن باز؟ كم شريط سمعته؟ ما هذا الزهد في العلم؟ كم كتاب قرأته؟ كم متن حفظته؟ كل هذا يخبرك بشيء واحد، أنت وأنا ونحن جميعا نحيا في الفتن ما نستحقه. هذه الحقيقة، نحن نستحق هذا، نستحق هذا الاختلاف، ونستحق هذه الفتن. لا تلقي اللوم على غيرك، أنت أحد أسباب المشكلة، أنت أحد أسباب هذه المشاكل بتفريطك وإهمالك في العبادة والتعلم والتعليم ونشر الدين والدعوة. لا أحد يبرئ نفسه، لا أحد يقول هم فعلوا، هم السبب، هم كذا. لا تخرج نفسك، نحن من جملة السبب ومن جملة الأسباب. نسأل الله أن يهدينا وأن يصلح أحوالنا. تفضل. قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وذلك بحمد الله نهاية هذه الرسالة العظيمة. وهذه رسالة لا تقرأ مرة ولا مرتين، هي رسالة عظيمة مباركة، عاود النظر فيها مرة بعد مرة حفظا ودرسا وفهما، ولا تمل من ذلك. وقد وجدنا من بعض طلاب العلم أنه إذا حضر مثلا هذه الرسائل مرة، فإذا فتح درس آخر لشيخ آخر أو لنفس الشيخ، فتراه يتركها ويقول قد حضرتها مرة. شيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، ابن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهو وأبوه من جمع مجموع الفتاوى، له حواشي، وهي حواشي لشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، وأداب المشي إلى الصلاة وغيرها. هذه الحواشي ما كتبها، بعض هذه الدروس حضرها، الكتاب الواحد حضره 4، 5، و6 مرات نفس الكتاب. بعد أن حضر هذا الحضور الكثير لنفس الكتاب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، كتب هذه التقريرات التي هي من أفضل التقريرات التي كتبت على هذه الكتب. لماذا؟ استوعبها وفهمها وضبطها. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى شرح كتاب التوحيد عشرات المرات، عشرات بدون مبالغة، بمعنى أنه متى كان ينتهي الكتاب يبدأ فيه مرة ثانية، كلما انتهى من الكتاب مرة بدأ به مرة ثانية. هذه أسس وقواعد تحتاج منك إلى تكرار وكثرة نظر حتى تثبت في القلب وتستقر في النفس. فاهتم بارك الله فيك بهذه الرسالة، وكلما رأيت تعليقا لعالم من العلماء أو شرحا لها من أهل العلم فاحرص عليه وانظر فيه، فإنها إما تثبيت للقديم أو زيادة عليك في وجه في آية أو كلمة للشيخ، ولا أحد قد استوعب العلم بحيث أنه يعطيك ما لا مزيد عليه، هذا غير موجود. لعلنا إن شاء الله تعالى بذلك ننتهي من هذه الرسالة ونشرع بإذن الله في رسالة أخرى من رسائل الشيخ، وهي رسالة القواعد الأربعة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.